لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنا أجمعين وعلى الله قصد السبيل ومن the